الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما سبق أن الأذهان على أقسام، منها ما يكون فيها الاستصباح من المنافع المحللة المبذول بإزائها المالية حتى لو كان نجس، ومنها ما يكون نادر، ومنها ما يكون شنو متساوي. ذكر الشيخ قدس سره، إذا كانت منفعة الاستصباح مقصودة ومساوية لمنفعة الأكل المحرم، كما هو الحال في مثلا دهن الألية وزيت ودهن السمسم وغيره، عصارة السمسم، قصد المنفعة المحللة مو لازم فضلا عن الاشتراط. ليش؟ لأنه ماليته هي محفوظة واقعا، فمو لازم، لا يجب حينئذ قصد المنفعة المحللة. نعم قصد المنفعة، نعم غاية الأمر أنه ما إذا كان جاهل المشتري بحرمة الانتفاع به من ناحية، يعني جاهل بالنجاسة، فحينئذ يكون له الخيار من هذه الناحية، لا أن البيع من أساسه باطل، لأنه مال يصدق عليه بيع مال بمال، ما دام منفعة محللة مقصودة موجودة وهي الاستصباح، وإن كان محرما أكل. منفعة محرمة منفعة محللة، لكن هذه المنفعة المحللة تساوي المنفعة المحرمة من حيث القصد، فتكفيف المالية. نعم يشترط عدم اشتراط، هذا الشيء اللي ذكره أخيرا الشيخ، قال نعم يشترط عندما يبيع عصارة السمسم مثلا من باب المثال، لا يشترط عليه أن يصرفه في الأكل، فإذا لم يشترط البيع شو يكون؟ صحيح. وإن قصد ما اشترطت أنا على شيخ مهدي، وإن اشترط لا سمح الله شيخ مهدي أن يصرفه في الأكل، لا يعني قصد في نفسه، قل أي ما دام أنا ما مشترط، هو مال لأن فيه منفعة محللة مقصودة تبذل مالية بأزائها، فيصح البيع، وإن كان هو قاصدا في نفسه أن يصرفه في الحرام. أما إذا اشترطت عليه الصرف في الحرام، هنا هذا الشرط يؤثر أثر سلبي، لأن راح يوجب صيرورة بذل المال مقابل الحرام، فيكون أكلا للمال بالباطل. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري، وذكر بأنه هذا اترك جانبا، إذا اشترطت عليه أن يصرفه في الحرام، يمكن أن يقال بفساد العقد، إما لأن نظري هو أن فساد الشرط يسري، وإذا كنت ممن لا أقول بذلك، مع ذلك يمكن أن يقال بأن هذا الشرط يؤثر أثر سلبي. لا تقول بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط، لما تقول بفساد العقد إذن من ناحية صيرورة أكل المال؟ قال نعم يشترط عدم، بل يمكن الفساد، أي بل يمكن قول بالبطلان، ها يعني هسه أنا أعيد هذه العبارة. نعم يشترط عدم اشتراط لقيتوها أثرتوا، نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط ألا بشرط أن تأكله، وإلا فسد العقد. هذا لا يؤمن به قلت الشيخ الأنصار، لأن يأتي في باب الشروط وغيره أن فساد الشرط لا يسري، أي في مثل هذا الشرط، في مثل بعض الشروط قد يسري، أي هذا أن نتركه إلى هناك، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. بل يمكن الفساد وإن لم نقل كما هو الصحيح عندنا الشيخ الأنصاري، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. خب لماذا نقول بفساد العقد إن لم نبني إن لم نقل بفساد العقد بفساد، قال لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأزاء الثمن المدفوع هو شنو؟ النفع المحرم. فافهم، ربما إشارة قلنا إلى ما أدري، قلنا بالأمس طرحتها هذه القضية، لكن كتفسير لا أفهم أو لا ما أدري، ربما يقال بأنه هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. الاشتراط لا يغير من المالية، هو ما دام مال بغض النظر عن البيع، البيع يكون صحيح وإن اشترته، وخل يكون الشرط فاسد، وبناء على عدم السريان الشرط فاسد والعقد صحيح، لأن بالنتيجة البيع محفوظ فيه مبادلة مال بمال، ويخرج عن كونه مالا إذا اشترط فيه هذا الشرط، لا يخرج. يعني وبعبارة أخرى، المال المبذول وهو 10 دولارات مقابل الدهن والشرط، أو مقابل الدهن، ومقابل الدهن إذن الشرط سواء كان فاسدا أو صحيحا لا يؤثر، الدهن موجود. فساد يعني فساد الشرط، فساد الشرط يعود لأنه أكل المال بالباطل، فما في فرق يعني بين لما أكل مال بالباطل؟ أنا 10 دولارات أخذها مقابل الدهن، مو مقابل الدهن والشرط. إيه صحيح، هذا توجيه إليه، ولكن ما بنلاحظ هي الوجهين اللي ذكرهم. هي هذا إشكال، لا إشكال على الوجه الثاني، إن بنينا بأن فساد الشرط لا يسري، لا يسري. لماذا تقول بأنه أكل مال بالباطل؟ الفساد من جهة أكل مال بالباطل، أنا أبذل المال 10 دولارات أبذلها مقابل أي شيء، ليس 9 مقابل الدهن وواحد مقابل الشرط، بل جميع المال أبذله مقابل ذات المبيع. نعم الشرط يزيد وينقص في الثمن، مثل الدار إذا مصبوغة نقاشي هذه يبذل بأزائها مال أكثر، إذا لا الشرط مهما كان الشرط صعبا الثمن يزداد، إذا الشرط كان سهل قد ينقص، إذا بيع بلا شرط لا الثمن أقل، هذا يزيد وينقص، لا أنه يجزأ الثمن ويقسط على ذات المبيع وعلى الشرط. الشرط لا يبذل بإزاء أي شيء من الثمن، يزيد وينقص من الثمن. نعم فافهم، بل يمكن القول الآن مع الاشتراط، قلنا مع الاشتراط يمكن أن يقال بالبطلان لأنه من مصاديق أكل المال بالبعض. الآن لا يريد يصير انقلابي أكثر الشيخ الأنصاري، يقول بل يمكن أن يقال إذا شرط ما موجود فقط الموجود قصد هذا، إذا أعلم بأن الشيخ مهدي من نيته أن يأكل الدهن المتنجس الذي فيه المنفعة المحللة المقصودة مساوية لل، يعني الذي هو مال في الواقع، مع ذا قصده يكون موجب للخلل الفني وصيرورة أكل المال بالباطل. أي بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد، وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بأزاء المنفعة المحرمة كان باطلا. هذا مين شيخنا الأنصار يقول توجد بعض الروايات يمكن أن نشم منها هذه الرائحة، مثلا ما ورد من أن ثمن المغنية سحت، المغنية جارية يمكن أن يستفاد منها في غسل الملابس، في الطهي، في الوطي، في في في في الغناء، ولماذا جعل ثمن المغنية سحت والحال لم يشترط، ولم يشترط عليها حين هذا الغناء، المغنية بما هي مغنية ثمنها سحت مع أن فيها أحسن، مجرد هذا القصد أوجب أن تسلب المالية منه. هذا يوم إلى أنه إذا قصد الإنسان منفعة محرمة بحيث كان بذل المال لأجل تلك المنفعة المحرمة، هذا يستفاد منه. قال: وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعض الثمن بأزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها مع أن ذاتها ذات الجارية فيها منافع محللة مقصودة خدمة وكثير من الأمور استمتاع. وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغنى فالوجه التحريم. يقول لك لم يبذل الزيادة، لم تبذل إلا لأجل الغنى، فبعض الثمن صار مو قال كلا أو بعضه، واضح له ولا؟ ها شيخ مهدي أمشي أمشي قول يوم، يعني هو يعني كمان شويه يعني يقول هي ما بي دلاله ايماء رائحه، انا قلتها ما رائحه. ثم ان الى قبل ثم، هاي النقطه اللي نحطها قبل ثم، اذا تريد تباوعها بالزربين بالميكروسكوب شو شوف ايش مكتوب الخلاصه اللي تقدمت شنو يعني، يعني اذا قصيده مع القاز شو تصير؟ إذا الدهن اشتريته للاستصباح، الدهن المتنجس إذا اشتريته هذا شنو قاصد من عند، إذا قاصد المنف. يقول خل الروايات اللي جوزت بيع الدهن شو ما بيها قصد، شو النتيجة اللي انتهيت لها تخالف تنافي الروايات. فإذا لابد من رفع اليد عن من؟ عن النتيجة التي انتهيت إليها كرامة للنصوص للروايات. الشيخ الأنصاري يقول لا، تنافي ما موجود هنا، لأن تلك الروايات ناظرة إلى أي شيء، المنفعة الغالبة فيها كان مو المنفعة المتوسطة، المنفعة الغالبة فيها، فلذا لم يذكر فيها القصد، فتنافي ما موجود. أعيد، الآن انتهينا إلى أنه في صورة كون المنفعة مساوية للمنفعة المحرمة لابد أن لا تقصد، لا تقصد الحرام، إذا قصدت الحرام ترى تبطل. والحال أنه أطلق في الروايات أطلق الجواز، ما قيد بعدم القصد وكذا، يقول ما قيد بعدم، فراح يكون تنافي. واضح له لا بين النتيجة وبين الرؤية. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول ذن الروايات ما قيدت لأنه المنافع اللي بيها مو مساوية، فارضة في الذهن اللي المنافع شنو أكثر هويا بالاستصباح، ذهن الفلافل بعد أسبوع مما ما بيستعمل للأكل عادة، أسبوع محتنق على النار، وهذا للاستصباح، لذا لم يشترط فيه عدم قصد الأكل وكذا. واضح له لا؟ والجملة فقط كان نظر إلى التساوي مش الكل غالب والاستصباح، وإذا غالب بعد هو مال في الواقع بعد. لا نريد أن نقول إذا كان غالبيا قصد المنفعة الحرام لا تؤثر أو تؤثر، اترك هذا البحث الآن. الآن في وادي المنفعة المساوية. قال وكيف استفاد هذا المنفعة ما تكون منفعة غالبة، خصوصا أن في بعض الروايات يعني في إطلاق زيد على المطلق ما خصص هو هذا، يعني هل نقول إنه لا، يعني نقول لما تحمل الإطلاق على صورة كون المعاذ، يعني تريد تقول تنافي موجود لأن الإطلاق لا داعي لصرفه إلى ما كانت منفعته الغالبة هي الاستصباح، بس هذا بعد لابد يعني قد يكون الإشكال بعد التدقيق في النصوص، لا بد أن تقف عند النصوص مليا حتى تشاهد بأنه يمكن دعوة الانصراف أو لا. موجودة يعني. أي أقول لا لا لا، أرد أقول لا بد من التريث التأمل جيدا حتى نشوف الانصراف واقعا له ماذا احتمال معتد به أو لا. ثم إن الأخبار، فإذا هذا لدفع التوهم ذكر هذا، لا تشكل علي تقول لي الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار القصد. هنا أنت قلت لا بد من مثلا ماذا قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها ما هو مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية، فلا تدل على عدم اعتبار القصد فيما لم يكن كذلك كدهن. هسه هذا قد يكون شنو إشارة إلى الأول، هذا أحسن أنا إشارة إلى الأول. الأول الأول الأول الأول الأول الأول إش كان المنفعة، منفعة الاستصباح إش بي يعني المنفعة المحللة مساوية نادرة غالبة إش كان نادرة كدهن اللوز والبنفسج. هناك لتصحيح المعاملة قلنا إذا قصد المنفعة النادرة الاستصباح، والحال أن الروايات خالية عن اعتبار القصد حتى من دون قصد، وما قيدت دهن البنفسج ودهن اللوز ودهن الفلافل ودهن السمسم ودهن الذرة، فلا بد أنه القصد ما معتبر في جميعها. الشيخ الأنصاري يقول لا تنافي، لأن مورد الروايات التي أطلقت ولم تذكر قيد الاستصباح ناظرة إلى ما كانت فيه منفعة الاستصباح لو مساوية لو غالبة لا أنها نادرة، فلا تنافي. واضح المطلب؟ قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية، فإذا لا تنافية بين النتيجة التي انتهينا إليها في مثل دين اللوز اللي المنفعة نادرة في منفعة، وبين الروايات. وربما أكو توهم آخر الشيخ الأنصاري يريد دفعه، يقول قد يتوهم أنه في رواية الأعرج اللي هي مو للأعرج، لعله لرواية ما أدري نسيت إسماعيل كذا، على كل حال هذا مو مهم، مو مهم اسم الراوي، ورد فيها فلا تبعه إلا لمن تبين، فلا تبعه إلا فيبتاع للسراج، هذه يظهر منها اعتبار القصد، هذا يتنافى مع عدم اعتبار القصد اللي انتهينا له وين في المساوي والكثير. مو احنا سنأتي فقط إلى هذه الصورتين، عندنا دهن منفعته الغالبة شنو الاس تصبح، عند الدهن مثل دهن اللوز منفعته النادرة، هنا ماذا قلنا؟ يشترط القصد، هنا لا يشترط القصد، يوجد تنافي بين هذا الذي انتهينا إليه من اعتبار القصد في مثل دهن اللوز مع الروايات التي أطلقت. عجبنا بأن إطلاق الروايات منصرف إلى أي دهن غالبة فيه هي الاستصباح، لذا لم تقيد بقصد، واضح هذا أو لا؟ هسه الآن الدهن الذي تكون المنفعة الغالبة فيه هي الاستصباح، اذكرنا أنه يشترط القصد أو لا يشترط؟ لا يشترط القصد، مع أن بعض الروايات اشترطت القصد الإعلام، هنا تنافي بين هذا الدهن. فلذا لابد من تأويل الرواية بشكل لا يصطدم مع النتيجة التي انتهينا إليها، ولو بأن نقول تلك الروايات إنما قالت لمن تبين أو كذا، حتى الجاهل المشتري الجاهل يعرف أنه لا يستعمل هذا الدهن فيما يحرم استعماله من هالباب، مو من باب أنه القصد معتبر، لا من جهة القصد، من جهة أنه إن لم يكن عالما، لأن التبيين أين يكون موضوعا؟ إذا كان جاهل، إذا عالم شنو أقول له؟ أقول له حتى لا يتورط ويصرفه فيما يحرم التصرف فيه، لا من جهة أن القصد معتبر، فلا تنافيه. وتكون على نسق رواية أخرى اللي نقراها إن شاء الله. المطلب واضح؟ فإذا عندنا دهن منفعته الغالبة هي الاستصباح، انتهينا إلى أنه لا يشترط القصد، هذا يتنافى مع بعض الروايات التي ظاهرها. وعندنا عليكم السلام دهن اللوز الذي منفعته النادرة هي الاستصباح، قلنا هنا حتى يصح البيع لابد من الإش، هذا يتنافى مع الروايات التي ذكرت أنه لا يشترط، فكلاهما يحتاج إلى علاج. واضح المطلب؟ قال وربما ثم بني وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج، قلت سيموا الأعرج المتقدمة، فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتري فيبتاع للسراج، يعني حتى يبتاع للسراج، هذا قد يتوهم اعتبار القصد، إذا توهم من اعتبار القصد يتنافى مع النتيجة التي انتهينا إليها في الدهن الذي يغلب فيه الاستصباح بأنه لا يعتبر فيه القصد، براحة التنافي هذه تقول يعتبر، أنت انتهيت إلى عدم الاعتبار. قال ويدفعه أن الابتياع للسراج في الرواية، الشراء للسراج، إنما جعل غاية ماذا؟ غاية للإعلام، يعني وليس غاية للبيع، لو كان غاية للبيع التنافي مستقر، يعني يتوقف البيع على القصد، كيف قلت بأنه البيع لا يتوقف على القصد فيما سبق؟ تنافي. أما هنا لا، جعل غاية ماذا؟ للإعلام، للإسراج، مو للبيع. واضح له؟ لا، إنما جعل غاية ويدفع عنا الابتياع للسراج، إنما جعل غاية يعني وفائدة للإعلام لا للبيع، للإعلام لا للبيع، يعني مما يترتب على الإعلام شنو؟ لا مما يترتب على البيع حتى يكون القصد معتبر، مما يترتب على الإعلام أن الطرف الآخر المشتري سوف يصرفه فيما يصرفه في الاستصباح، ما يصرفه في الأكل، فلا يقع في الحرام، هاي غاية الإعلام، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه، فسوف يشتريه للإسراج. هذا نظير هذا التعبير في رواية الأعرج حسب تعبيره، وقلنا إسماعيل مثلا لعله حسب التعبير الصحيح، نظير قوله عليه السلام في رواية وهب معاوية بن وهب البجلي، بينه لمن اشتراه، أعلمه لمن اشتراه حتى ماذا؟ ليستصبح به، بينه لمن اشتراه، مو بينه لمن يريد لا أن يشتري، لا أصلا حتى لو بعد الشراء، يا فالبيع صحيح كان بعدين بينه حتى لا يصرف في هذا، سنستفيد منه في المطلب الآخر، أنه شوف التعبير بينه، مو لم يقل لمن سيشتري، لمن إيش؟ يعني كأنه المعاملة صحت وتمت وانتهت، فقط تقول له مولانا هذا نجس، بل إذا ما كان يعلم له حق أن يرجعه للخيار، وإلا المعاملة صحيحة، لأن الخيار موضوع عشان المعاملة الصحيحة والفاسدة، الخيار عندما صحيحة حتى يتمكن من الفسخ والإمضاء، بينه لمن اشتراه لا لمن. هسه من حقك أن تقول بينه لمن اشتراه، عبر اشتراه بالمشارفة، شي يقولون لا المشارفة الأول. هذا هسه إيه سأتركه هذا البحث، أنا مو بس نكتة لطيفة، لمن اشتراه لا لمن سيش. الثاني، الشيخ ذكر قال إذا عرفت هذا فيما سبق فالإشكال يقع في مواضع. الموضع الأول أن صحة الدون مشروطة ماذا؟ بشرط اشتراط الاستصباح، صرفة في الاستصباح أو بقصد الاستصباح أو غير مشروطة، لا هذا ولا بذاك. الموضع الثاني الذي وقع محلا للإشكال هو أنه بعض الروايات اللي قريناها أوجبت الإعلام، الإعلام تبيين. هو هذا إيجاب الإعلام وإيجاب التبيين، هل هذا مطلقان واجب؟ يعني علمنا بأنه يرتكب يأكله أو لا يأكله، يستصبح أو لا، ليس مطلقا. طبيعي أكو تفسير آخر لمطلقا، مو الإطلاق من ناحية العلم بارتكابه وعدمه. لا، سواء قلنا بأنه في الأمر الأول، الموضوع الأول قلنا بأنه يشترط اشتراط الاستصباح أو يشترط القصد أو لا يشترط مطلقا، يعني بغض النظر عن على جميع الصور المتقدمة في الموضع الأول. هذا تفسير آخر للإطلاق، أيهما أحسن هذا الآن فعلا أتركه، ولعله الثاني أنسب. على كل حال، هل إيجاب الإعلام مطلق أو ليس مطلقا؟ هذا من ناحية، مشروع نفسي أو مشروط، يعني صحة البيع تتوقف على الإعلام بحيث إذا لم يبين البيع يقع، إذا مشروط وجوب مشروط يعني شرط، هو شرط في الصحة، كيف أن صحة الهبة تتوقف على القابض بحيث إذا يوجد إيجاب وقبول وما موجود بالهبة قابض، الهبة باطلة مو صحيحة. هنا شرط صحة المعامل بيع الدهن المتنجس الإعلام، بحيث إذا لم يعلم شرط صحة البيع ما متوفر فتقع المعاملة، أو لا وجوب نفسي ما لها مدخلية في الصحة، يوم القيامة يضرب عصا إذا لم يبين، لما لم تبين؟ أما المعاملة صحيحة، نقل وانتقال حاصل جيد. الآن نريد نبحث القضية، الشيخ الأنصاري يربط جواب هذا التساؤل بالبحث المتقدم. إن قلنا هناك بأنه كذا هنا كذا، إن قلنا بأنه كذا هنا كذا. في الموضع الأول كان هناك أكثر من احتمال، إما أن يكون اشتراط الاستصباح شرطا، وإما قصد الاستصباح، وإما لا هذا ولا ذاك مطلقا. قلنا ماذا؟ بيع الدهن المتنجس يصح. هنا كون الإعلام نفس وجوبه نفسيا أو شرطيا قد يناط بالنتيجة التي انتهينا فيها إليها في واضح المطلب. قال الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، هذا خقرناه ذن الأخبار حتى تبينه ظاهره، بينه مثلا قرأنا الروايات وهذا قد يشار إليها أيضا في طي هذا البحث. فهل يجب مطلقا الإعلام؟ يجب مطلقا؟ قلت يوجد تفسيران لمطلقا، علم بارتكابه من طرف المشتري أو لا، يعني حتى لو لم تعلم بارتكاب بين، فضلا عما إذا علمت بإرادته الارتكاب. ويوجد احتمال آخر لتفسير مطلقا هو لعله الأنسب، أنه سواء انتهينا في الموضع الأول إلى اشتراط الاستصباح تحت السماء أو اشتراط قصد الاستصباح أو لا هذا ولا ذاك، مطلقا يجب الإعلام. قلت الثاني أولا. وهل وجوبه نفسي أو شرطي؟ شنو شرطي؟ نفسي خو واضح، نفسي يعني شلون الصلاة واجبة نفسيا، يعاقب الإنسان إن لم يصلي إذا بعده متنجس ولم يعلم يوم القيامة يضرب، لما لم تعلم؟ أما البيع صحيح. قال نفسي أو شرطي. شرطي شنو معناه؟ هو يفسر الشيخ الأنصاري بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، يعني بدونه أحسنت لا يصح البيع يكون باطل. الذي ينبغي أن يقال أن هذا الجواب عن هذا التساؤل مربوط بما تختار وين في قال أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام. إن قلنا يقول إذا قلنا يشترط اشتراط الاستصباح، مو هناك ثلاث احتمالات كان في الأول، إما أن أشترط حتى يصح البيع بيع الدهن من أغي بيضون أقول له بشرط أن تس، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يشترط في صحة البيع أن شنو يكون قاصدا، أن يكون قاصدا يعني أنا هم قاصد، هذا تواطؤ يسميه، يعني متفقين لكن اتفاق قلبي على أنه يصرف وين، مو اشتراط متني لفظي. والاحتمال الثالث لا هذا ولا ذاك، صحيح. هسه الآن يقول المناسب أن نقول إذا كان مختارك هو اشتراط في متن العقد تشترط الاستصباح أو قصد الاستصباح معتبر في صحة هنا وجوب الإعلام لازم يكون واجب. لماذا؟ لأنه إذا لم يعلم هو كيف الاشتراط يتحقق؟ التعهد من قبل المشتري من خلال، مو الاشتراط هو شنو معناه؟ وتعهد ما يحصل تعهد. كذلك قصد لا يعرف أنه يقصد كذا إلا إذا علم بأنه نجس، حتى يكون قاصد للاستصباح مو للأكل، إيش طبيعي. هذا رأي الشيخ، مشكلة عليه أن بينهما شنو عموم من واجه، ربما مثلا شنو يقصد أو يشترط ومع ذلك يخالف كذا، أي هذا ما علينا. لكن رأي الشيخ إن قلنا بالأمر الأول الاحتمال الأول الاحتمال الثاني يعني الاشتراط أو القصد لأجل توقف ذلك على العلم لابد من الإعلام، فرح يكون التبيين والإعلام ماذا؟ واجبا. وأما إذا قلنا لا فلا. قال لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، هي إشارة إلى الاحتمال الأول، أو تواطئهما عليه من الخارج، هذا للثاني، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة. هاي لتوقف القصد خربط الشغلة، أريدك تلتفت لي. القصد هو وين كان الاحتمال الثاني لا الأول؟ أعيد، في الموضع الأول إيش قلنا؟ الاحتمالات كم في صحة البيع؟ ثلاثة. قل ما هي؟ اشتراط أحسنت. خب عندما نقول يجب الإعلام إن قلنا بهذين، شوف التعليل شو يعلل الشيخ الأنصاري، يعلل للثاني فقط للقصد، يقول لتوقف القصد قال أول هم متوقف لازم. فلذا بعض يرى بأنه كلمة القصد خطأ العقد حتى يجمع بين الاثنين لتوقف العقد عليه على العين، لأن صحة العقد اللي هي مرتبطة إما بالاشتراط إما بالقصد تتوقف على العلم، إذا لم يعلم لا يمكن لا الاشتراط ولا القصد. واضح أو لا؟ فلذا البعض يرى وجود تصحيف هنا خطأ، المناسب بدل القصد العقد، وإلا لنحصر فقط للاحتمال الثاني. والحال هو صرح قبل سطر قال ماذا؟ قال إن قلنا باعتبارش تراط الاستصباع مو القصد، الثاني كان التواطؤ هو القصد. ها العقد اي هذا الظاهر تصرف منهم، والا انتم قصد انا العقد يا نسخه تشلون ذولا هم ما تجي ونفسها مش شيخنا خاف غير كلمة القصد لتوقف القصد وراها لتوقف القصد على العلم بالنجاسة المناسب لتوقف العقد على خب هذا إذا قلنا بأحد الأمرين الأول والثاني. أما إذا أطلقنا في الموضع الأول موضوع التفتوا أو لا، وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح يعني ولم نقل باعتبار القصد أيضا خل مناسب خذ ثنين واضح. واضح مناسب هكذا. وأما إذا لم نقل فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده، فهناك وجوب شرطي حتى يصح البيع بناء على اعتبار الاشتراط أو كفاية القصد، وإذا قلنا مطلقا يصح البيع من دون اشتراط ومن دون قصد، وهذا الروايات عندما تقول يجب الإعلام وجوبها نفسي بعد ليس دخيلا في صحة البيع، لأن هناك احنا لم نشترط الاشتراط لم نشترط القصد، قلنا مطلقا يصح، فالوجوب بعد متعين أن يكون نفسي. أعيد أو واضح؟ واضح. ها شيخ حسين؟ لا أقول إحنا في المطلب الأول ماذا قلنا؟ صحة البيع تتوقف على، بعض قال تتوقف على اشتراط الاستصباح، بعتك هذا الدهن دهن بشرط أن تستصبح به، بعض قال لا صحة البيع تتوقف على القصد مو إلا تصريح بالاشتراط، بعتك هذا الدهن ما دمت أعلم بأن شيخ ماجي يصرفه قاصد صرفه وين في الاستصباح يصح البيع، بعض قال بأنه لا هذا ولا ذاك حتى لو تعلم يأكله وما يجوز البيع لأن هو مال في الواقع. وبناء على الأول والثاني يكون الاشتراط ماذا؟ الروايات تثبت الوجوب الشرطي، نستفيد الوجوب الشرطي بناء على أنه لا يعتبر في صحة البيع الاشتراط لا يعتبر القصد يصح مطلقا البيع، قل وجوب الإعلام اللي ذكرت الروايات يكون بعد وجوب نفسي لا مو دخيل في صحة البيع، البيع يصح مطلقا اشترطت أو لم تشترط قصدت أو لم تقصد، فالوجوب يكون نفسيا. قال فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا، هسه هذا بعد قبل العقد تبين أو بعد العقد، خصوصا تلك الرواية قلنا ماذا تقول وبينوا لمن اشترى، قل لمن اشترى يعني اشترى يعني بعد العقد ظاهرها. فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة، وفي قوله بينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، يعني هذه الرواية واضحة في الوجوب النفسي كأنه لأنها قالت بينه يعني بعد العقد ما له معنى يصير وجوب شرطي إلا بنحو الشرط الشرط المتأخر وأنا وحيد أعيد له واضح. فهذا الرواية جايبها الشيخ الأنصاري ربما هذا يريد يبين، يريد يبين هذه الرواية بها دلالة واضحة أوضح لعله على كون الوجوب نفسيا، لأن قالت لمنش يعني التبيين بعدش، يعني البيعوش صار صحيح لو فاسد صحيح، لأنه إذا تريد تجعل صحته منوطة بما هو متأخر راح يصير بمثابة الشرط المتأخر، والشرط المتأخر إذا قلنا صحيح أيضا هو خلاف، حتى لو قلنا صحيح معقول لأنه خلاف الظاهر، ما دام يمكن حمله على غير ذلك بنحمله على الشرط المتأخر. جيد، واضح المطلب. قال وفي قوله بينه لمن أو يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية الفائدة للإعلام ليس هو، هو واضح. اقرأ الرواية من جديد، اقرأ الرواية. يبينه هو الاستصباح مترتب علة ومعلول على الإعلام، يعني إن أعلمه فقط عن سوف ولا شرعا علية ومعلولية ولا تكوينا، وربما تبين وهو يتخلف لا يستصبح يأكل يترك. فالمقصود أنه حتى لا يصرفه إلا فيما لا يتوقف على الطهارة كالاستصباح. لذا قال إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام الفائدة للإعلام شنو الثمرة اللي تتحقق على الإعلام ما هي، ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا، وما علية ومعلولية بين الاستصباح وبين الإعلام، يعني إن أعلم قطعا سوف يستصبح، إن لم لا شرعا لا عقلا، وإنما المقصود ماذا، ولا عادة حتى عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع، يعني يريد أن يبين أن الفائدة منحصرة بمن؟ بالاستصباح، لأن لا يجوز الأكل لأنه نجس. حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة. الآن يريد يفتح ملف جديد الشيخ الأنصاري، يقول هذه فيه إشارة إلى أنه الجاهل إرشاد واجب، الجاهل إرشاد واجب، إعلام واجب، فيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الطبيعي، إذا كان الانتفاع الغالب به شنو، يعني بحيث العادة تقتضي أنه سوف يصرفه في الحرام، لأن عادة اللحم، أنت الآن إذا اعطيت لحم إلى شخص كان ميتا إذا عادة يعطى للقطاط أو يؤكل، أو يؤكل، لما يؤكل لازم تحل، وإن كان فيه منفعة أخرى لكن عادة واضح. هنا الدهن كذلك. قال ففيه إشارة إلى كذا، إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم كاللحم الميتة، قلنا الانتفاع الغالب وهو الأكل محرم، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. فكأنه قال أعلمه حتى لا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام، بغض النظر عن الحكم الوضعي. ها؟ بغض النظر عن الحكم الوضعي هذا. هذه قضية وجوب إعلام الجاهل، وجوب الإعلام مو فقط من هذه الرواية، أشير إليها في أكثر من رواية. قال ويشير إلى هذه القاعدة، هسه القاعدة وجوب الإعلام أو وهو الذي ذكر قبل قليل، وهو الذي ذكر في كلام الشيخ الأنصاري، يعني مرجعه، مرجع الضمير أشير إلى، مرجع اسم الإشارة المشار إليه موجود بلفظه فيما تقدم، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام، هذه موجودة اسم الإشارة يعود إليه، أو تجعل المشار إليه متصي متصيد تقول على أنه شنو المقصود، ويشير إلى حرمة إلقاء الغير في الحرام طائفة من الروايات. لكن الأول أنسب وأسهل معونة، ما دام موجود مرجع اسم الإشارة المشار إليه بالكلام. إيه؟ لعل النتيجة واحدة، هي من حيث المآل واحدة. قال: ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة، منها موثق أبي بصير اللي دال على حرمة تغرير الأخبار المتفرقة الدال على اللي منها موثقة أبي بصير المتقدمة، أربع روايات خمس روايات قرأنا في ابتداء البحث في الدهن المتنجس، واحد منها موثقة أبي بصير، هذه مما يستفاد منها ذلك. المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع، الجاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع حرام تغريره، يعقد له على امرأة هو يعلم بأن الأخت حرام أن يتزوجها، لكن ما يدري هاي أخته بالرضاعة، وأروح أن أعقد لما استجير بالله، وهذا تغرير صار تسبيب إلى، الروايات دلت على أنه حرام. وهكذا إذا كان لا الحكم جاهل به، يجهل حرمة الخمر، خل نفرض إذا شفت جايش يجب إعلامه بغض النظر عن ماذا تعليم الأحكام مسألة إيه، أو هي تدل على تعليم الأحكام. وبالنسبة للموضوعات المساحة أضيق في الموضوعات، ما علم من الشارع الاهتمام به، بالنسبة للأحكام لا دائرة أوسع تعليم الجاهل، أما الجاهل بالموضوع لا الدائرة ربما تكون أضيق في الدماء في إذا شفت شخص يعلم بأن البريء يحرم قتله لكن يتصور أنه هذا هو اللي قاتل أخوه يقدر يقتص منه، فإذا أنا أعلم أنه اشتباه لابد أن أقف أمامه وأبين له. قال الدال على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل الوزر، أسند علما اقراها الرواية وزر من خطيئة، هذا جاهل له يسجل في حقه وزر، جاهل معذور قاصر، لأن رجع إلى يصور أنه يجوز تقليد هذا الشخص المفتي رجع عليه، الوزر ينتقل يسجل في كتاب منه المفتي. قال: إن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن تقريب الدلالة على حرمة تغرير الجاهل، فإن إثبات الوزر للمباشر، وبعد ذلك شنو ينقل لمن؟ للمفتي. قال: فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقع، لأن فعل قبيحا واقعا فيكتب وزر، لكن شنو هو بالطريق، هو بالكتابة ينقل إلمن إلى المفتي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير فتدل على المطلوب. اثنين: ومثل قوله: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزاء، مثلا جنب هو اجى وقف وصلى الله اكبر يعلم جنابته، خذوا لك بعد يقرون الفاتحه والسوره او لا؟ لا، هو ضامن لقراءتهم، حينئذ هم معذورين، الوزر هو صلاتهم ناقصه لكن تقبل لاجل لا تعاد، بس هو لانه كان مطلعا على كونه جنبا واوقع اولئك في الورطه يكونوا. قال: ومثل قوله عليه السلام: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير نقص إلا علي نقص يعني إلا كان عليه أوزارهم، حمل أوزار المأمومين، إنما هو فيما إذا كان التقصير في صلاتهم مستند لمن؟ إلى الإمام، وليس ذلك إلا من جهة تغرير الإمام، لأنه هو يعلم بأنه جنوب أو ما متوضو يجي يقف أمامه. وفي رواية أخرى في هذا المجال مجال المأموم والإمام فتكون في صلاته وصلاتهم تقصير، يعني ما من شنو إمام صلى فيكون في صلاته ظهرا هجي وفي وصلواتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، فإذا هذا يكون ضامنا، ضامنا يعني شنو الوزر عليه من جهة التسبيب والتغرير. ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن يسقي البهيمة أو يطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه. يسقي البهيمة أو يطعم البهيمة، يطعمها ويسقيها ماذا؟ ما لا يحل للمسلم شربه، النجس، الخمر، هذا كمكروه لل. هنا الشيخ الأنصاري ما جعلها دليل، قال ماذا؟ فإن كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى هذا همات. أولا إشعار، فهذا ما بفائدة. اثنيا ليش إشعار إلى الحرمة إلى الكراه؟ قل ما دام هناك مكروه فبالأولوية حرام أو مكروه؟ هو مكروه على كل حال، هذا مورد للتأمل واضح. ويؤيده أن أكل الحرام وشرب من القبيح ولو في حق الجاهل. هذا إلى غد إن شاء الله، لعله مثلا ماذا إيه تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.